ونسي هذا الإنسان أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لئيم فعلا، لا أشعر ولا أحس بأن رجلا يرتاد بيت الله عز وجل ويحافظ على الصلوات الخمس ثم يهين زوجته أمام أبنائه وبناته وقد عاشرت وعاشت معه أيام خيره وشره بحلوها ومرها. فلما أصبح المال عنده كثيرا والخير عنده وفيرا أصبح يتطلع إلى أفق عال سامن. والقرآن الكريم يقول، وأشدد على هذا، ونحن على أبواب شهر كريم مبارك، والقرآن الكريم يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تطلع عجيب جدا، عاشت معه أيام أن كان مستور الحال، خاوي الوفاض، بل والتراب لاصق بيديه. فلما كثر المال عنده وأصبح ينظر إلى عطفيه يريد أن يجدد، ثم تجدد يا أخي، وهل أصبح تعدد الزوجات سلاحا مسلطا على رقاب الزوجات في حياتنا الإسلامية؟ وهل قال ذلك القرآن الكريم الذي أنزله الله ليصلح أمة ويخلص مجتمع؟ لم يقل هذا، وإنما قال: عندما أباح التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لم يقل لأنها أصبحت قديمة فجدد، واترك القديمة وشأنها وأسمعها ما ينبغي عليك أن تسمعها من الألفاظ النبية حتى تفارقك وتترك ما لها وخيرها. هذا كل أمر. أيها المسلمون، عيوبنا كثيرة وذنوبنا أحاطت بنا وخطايانا أحاطت بنا، وأنا أشاهد أولئك الكرام الذين وقفوا في وجه قوة ضاربة هائلة، 100 أو 200، وقد أخذوا رهائن من الكفار الذين ضربوا الآمنين من العزل الأطفال والنساء والصغار في الشيشان والكبار العجائز. ورأيت أولئك الجنود الذين لا ينطقون العربية، وإنما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، ويصلون على الجليد وهم يأخذون الرهائن ليقولوا للعالم أجمع: نحن لا نقتل، وامرأة من التي سمعناها وقد أفرج عنها قالت: والله ما رأينا منهم إلا معاملة حسنة. من أعطى هؤلاء هذه المعاني؟ إنه الإسلام العظيم الذي يعيش الناس الآن ويتطلعون إليه، ولن يصلح حال العالم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام الذي جاءنا به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

لمذة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة هتحطمه وتحطم كثير وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة لان القلب ده الفؤاد ده هو المكان الذي اذا صلح المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله الذي نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة تحرق القلب ده اللي ما كانش بيرعى ولا يرعوي من اثم ولا من سيئة يرتكبها ايها الاخوة الاحباب انها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة عيشوا اسلامكم وتأدبوا بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بأخلاق القرآن واتجهوا إلى الله عز وجل في وقت صيامكم وفي نهار صيامكم وفي قيامكم أن يرفع عن أمتنا الإسلامية المظالم التي أحدقت بها وأن ينصر المستضعفين في كل مكان عندما نصلح من نفوسنا ونتجه بالدعاء إلى ربنا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذا الدعاء أما أن نكون في الكبائر واقعين وفي الآثام منغمزين وللسيئات مقتحمين وللذنوب مرتكبين فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين امر المرسلين بما امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا ايها الذين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يطيل السفر يعني عايش في الدنيا بيكد وبيفتح وبيجيب اموال طائله اشعث اغبر ثم يتجه الى الله بالدعاء يقول يا رب اغنيني ما هو عنده غنى ما كنت غنى موجود والخير موجود يا رب لكنه لا يفكر من اين ياتي بهذا الثراء ولا بهذا الغنى ولا بهذا الخير لا يفكر يا رب ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجي له مثلا ابنه يمرض يا رب اشفيه ما فين اشفيه منين ما هو اصلا يدور في نفسه الاول ما فيش شفاء يا رب انصرنا ويبحث نصر فين دور ابحث في جنبات الامه ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطول سفر اشعث اغبر يقول يا رب وماكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك كيف يستجاب ايها الاخوة الاحباب نحن على ابواب شهر كريم مبارك عيشوا هذا الشهر واحيوا هذا الشهر بتوبة خالصة من الذنوب والاثام وتعهدوا فيما بينكم وبين ربكم لا اقول فيما بينكم وبين بعضكم وانما فيما بينكم وبين ربكم واحرصوا على ان يكون هذا ان يكون لهذا العهد في نفوسكم وقعا واثرا وجربوا بعد ذلك ستجدون الخير ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمني واياكم من الزلل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم